واختلطنا بالرجال فوقعنا في أنواع الرذائل من التهتك والعري دون أن يكون لهن صاد ولا راد، حتى صاح عقلاؤهم وطالبوا بإرجاعهن للبيوت حفاظا على مجتمعاتهم، ولكن هيهات هيهات، لقد انفرط الأمر وتخبطت مجتمعاتهم بأنواع الأمراض والأوجاع. والأمة الإسلامية لما كانت بعيدة عن ذلك متبعة لنظامها الإسلامي كانت في مأمل من ذلك، محافظة على أعراضها من التفسخ، ولكن لما أبهرها بهرج الغرب وافتتنت بشهواتهم وزين لهم الشيطان وزين لهم شياطين الجن والإنس نظم الغرب، بدأنا من حيث انتهى الناس، فتراكم العرب والمسلمون وراء ذلك وأخذوا يتسابقون في ميدان التعري والاختلاط، حتى أصبحت جل بلاد العرب والمسلمين تختلط نساؤها برجالها في ميدان الدراسة وميدان العمل، حتى أصبح الأمر مألوفا سائغا متعارفا عليه، وأنه من أساسيات الحياة وبدهيات الأمور والحاجات، يستحيل تركه والانفكاك عنه في نظرهم. وآخر مسلسل هذه الفتن المطالبة بسياقة المرأة عندنا في بلادنا، والتبرير لذلك بمبررات هي أوهى من بيت العنكبوت، ولكن المقصد وما أدراك ما المقصد، إن وراء ذلك غايات وأهداف مليرة، وهو إخراج المرأة من بيتها وإفساد مجتمعنا، والمطالبون بذلك هم في الحقيقة ليس ممن تربى بأحضان الدين أو تخلق بأخلاق الشرع وآداب العرب. واسألوا تلك البلاد التي سمحت لنسائها بسياقة السيارات، وما حصل من خروجها منفردة من المشاكل والمصائب وانحلال الأسر وخراب البيوت وضياع الأولاد. والشرع جاء بقواعد عامة نتحاكم إليها في كل زمان ومكان وحال. من تلكم القواعد درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولا ضرر ولا ضرار، والعمل بمنع الشرور والمفاسد وتقليصها وتقليلها. عباد الله، وقد تكلم علماؤنا في هذه النازلة مرارا وتكرارا وحذروا منها، ومن أولئك سماحة الإمام العالم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وإنني سأقرأ إليكم نص كلامه كاملا، فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كثر حديث الناس عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع مطالب

وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وقال الله شر الفتن وأهلها، وحفظ لهذه الأمة دينها، وكفاها شر دعاة السوء، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، وتمسكوا بدينكم، وتجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتزموا بأمر وتوجيه علمائكم تسعدوا وتربحوا، واحذروا من دعاة الفتن الذين يلبسون على الناس دينهم ويلبسوا الباطل بزينة المصلحة. وإننا بهذه المناسبة نشكر ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة الذين لا زالوا على الخير والحرص على الخير، ومنعهم هذه المطالب، ومنعهم قيادة المرأة للسيارة، ومنعهم الاعتصامات الفاسدة الداعية لذلك. حفظ الله بلادنا من كل شر وغدرة، وقان الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، إن السعيد من وقي الفتن، إن السعيد من وقي الفتن، إن السعيد من وقي الفتن. ولا يتحصل ذلك إلا بإخلاص النية والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بأمر الله الذي أمر الناس بالارتباط بعلمائهم الربانيين. فإن الناس متى ما اعتصموا بذلك كله كان ذلك سبب لنجاتهم، وسبب لفلاحهم، وسبب لحفظ أعراضهم. وأما إذا أصغينا لدعاة الفتن ممن تربى في ديار الغرب، وممن نهش أقذار علوم الغرب، وتوسح بآدابهم وتربيتهم، فإننا متى ما أصغينا لهؤلاء ضاع علينا ديننا، وضاعت علينا أعراضنا، وضاع علينا أمننا. ومتى ما صدع العلماء بالحق، وتمسك الأمراء بالحق، فإن في ذلك الخير والبلاء. فإن الله تعالى لا يرضى من عباده إلا التقوى واتباع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين لا ينزل رحمته إلا للمتقين العاملين بأمره، ورب العالمين عقوباته متنوعة. إن عصى العباد ربهم واتبعوا أهواء أنفسهم ركنوا إلى الجاهلية وعاداتها، وركنوا إلى الظالمين والفاسدين، كان ذلك سبباً لنزع الرحمة منهم، وكان ذلك سبباً لنزول نظرة الله وعظمه وعقابه. فيا عباد الله، لقد من الله علينا في هذه البلاد، من الله علينا بالشريعة الإسلامية، ومن الله علينا بالسنة والتوحيد، ومن الله علينا بالفضيلة والحجاب لنسائنا، فلا تركنوا إلى من يريد إخراج نسائنا بدعاوى واهية وبدعوى تحقيق المصلحة. اسألوا تلكم البلاد، اسألوا تلكم البلاد القريبة والبعيدة، من بلاد الكفر بل من بلاد الإسلام ومن بلاد العرب، ماذا حصل لنسائهم عندما سمحوا لهن بسيارة السيارات؟ كيف تخرج متعطرة؟ كيف تخرج فتانة للرجال؟ كيف يكون زمام الأمر بيدها تخرج أينما تريد وأينما تذهب؟ احرصوا على العفة والطهارة والفضيلة، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق القوامة للرجل وبالتزام شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمته، وأن لا ينزل علينا غضبه، ولا ينزع منا هذا الخير العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا ونساءنا بشر وفتنة فافضحه على الملأ يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا شرا فأشغله في نفسه، وأبعده عن التأثير على الإسلام، التأثير على المسلمين وعلى نسائنا في الإسلام. اللهم احفظ علينا أعراضنا وديننا وأمننا يا رب العالمين. اللهم وفق علمائنا لقول الحق والعمل، ووفق ولاة أمرنا للعمل بالحق وتنفيذه يا رب العالمين. اللهم سلط على أهل الشر والفساد والرذيلة، اللهم سلط على أهل الشر والرذيلة والفساد يا رب العالمين.